والصلاة والسلام على رسول الله. بدأنا الأسبوع اللي فات يوم الخميس 23/8 بأول دروس علم النقد النصي. أيوة، بأول دروس علم النقد النصي العهد القديم اللي بنشرح فيه في الدروس دي، بنشرح كتاب بولكان ماكارتر اللي هو كتاب Recovering the Text of the Hebrew Bible، كتاب مهم، كتاب مشهور جدا، كتاب لا غنى عنه لأي شخص بيدرس النقد النصي العهد القديم. الكتاب تقدروا تحملوه من مدونات النقد النصي للناس كده خفيف لحد ما الديدات يرجع إن شاء الله. الكتاب موجود في مدونات النقد النصي اللي حابب يفتح ويحمله، فالمفروض الكل حمل الكتاب قبل كده. بدأنا شرح الكتاب من صفحة 76 ضربت المدونة اللي حيحمل منها الكتاب، التسجيل طبعا موجود فيها عشان نبدأ إن شاء الله الدرس. بدأنا الكتاب من صفحة 76 الكتاب بيبدأ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله أبو محمد السلفي. الكتاب بيبدأ أو صفحة 76 بتبدأ إن هي عبارة عن الكلمات المستخدمة في الكتاب، تعريفات الكلمات دي، حياك الله خير، تعريفات الكلمات دي. بيبدأ أول حاجة بقاليب كودكس اللي هي بيبدأ بمخطوط حلب، وبيتكلم عن مخطوط حلب بتعريف مختصر بها، بيقول تاريخها تقريبا 930 ميلادية، وهي مخطوطة من مخطوطات النص الماسوري، مخطوطة من مخطوطات النص الماسوري، وهي من أهم مخطوطات النص الماسوري. مخطوطة حلب اللي ما يعرفش كانت مخطوطة كاملة، كانت أقدم مخطوطة كاملة لكل أسفار العهد القديم، إلى أن احترق ربع المخطوطة تقريبا في حريق في حلب سنة 1947 تقريبا، احترق ربعها. وذكرنا المرة اللي فاتت الأجزاء اللي احترقت منها بالضبط. مخطوط حلب هي تمثل النص الماسوري، فأنا لما أقول النص الماسوري يبقى أنا بتكلم عن مخطوطات كثيرة، من ضمنها مخطوط حلب ومخطوطات أخرى. زي لما بقول القرآن فأنا بتكلم مثلا عن طبقة الملك فهد، حلب اللي في سوريا، بتكلم مثلا عن طبقة الملك فهد. فكذلك لما أتكلم عن النص الماسوري فأنا بتكلم عن مخطوط حلب أو مخطوط لينجراد أو مخطوط القاهرة أو غيرها. بعد كده المؤلف اللي هو بولكان ماكارتر بيتكلم عن ancient variants اللي هي القراءات القديمة. وكلمة قراءة هي كلمة مستخدمة بكثرة في علم النقد النصي. كلمة قراءة هي عبارة عن أي حروف أو أي كلمات في مخطوطة، يعني أي نص في مخطوطة اسمه قراءة، الكلمة الفلانية في المخطوطة اسمها قراءة، يعني نص بيقرأ كذا أو نص في المخطوطة الفلانية هو قرأته كذا، في المخطوطة الأخرى كذا. حيا الله خالد ديدات، احنا لنا مراجعة خفيفة كده بس على اللي فات. بعد كده عندنا الانسيبيشن اللي هو التوقع أو الاستباق، وهو نوع من أخطاء النساخ بيقع فيه الناسخ لما بينسخ نص. ضربت مثال كلمة مثلا، أو نجيب مثال تاني، مثلا لما أقول كلمة محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي ديدات، كلمة مثلا محمد علي باشا، أنا بنسخ في كتابي الكتاب مكتوب فيه محمد علي فقط بدون باشا، فأنا تلقائيا نسخت اللي في ذهني أنا، الكلمة المشهورة في ذهني اللي هي محمد علي باشا، ونسختها خليتها محمد علي باشا بدل ما هي محمد علي فقط. فده نوع من أنواع أخطاء النساخ، إن أنا نسخت الشيء المشهور اللي انا اعرفه قبل كده، مش نسخت اللي قدامي. النص اللي قدامي يقول محمد علي فقط، لكن ايه تلقائيا لما نسخت محمد علي تلقائيا ذهني جاب كلمة باشا تلقائيا كده، يعني هي كلمة مشهورة بستخدمها دايما بالضبط حسب المتوقع ذهنيا او حسب الشيء المحفوظ في الذهن. كلامنا بعد كده عن ترجمة اكيلة،

السبعين جن موجودة، مش اعتبرت هي أصلا قد يكون ناسخ السبعين أو المترجم السبعين بينسخ والنص مش موجود في كلمة أريحة. أنت كده بتستغرب إن كلمة أريحة كلمة قديمة أقدم من السبعينية، استنادك ده يعني هو ناسخ السبعينية أمامنا إحنا احتمالين، هو بينسخ نص عبري أمامه موجود في كلمة أريحة فحذف كلمة أريحة باعتبارها كلمة تفسيرية، أو إن الناسخ نفسه بينسخ نص مش موجود في كلمة أريحة، وده الاحتمال الأقرب، ده الأقرب قدامنا، لأن النص بدون كلمة أريحة ماشي تلقائي سليم جدا. بالضبط، العلماء أكثرهم بيرجحوا إن كلمة أريحة إضافة تفسيرية للنص، إن الناسخ أضاف كلمة أريحة ليوضح النص، ويبني هذه المدينة أريحة، ويبني هذه المدينة أريحة. بالضبط كده. عندنا مثال تاني، مثال مهم في تكوين 7-6. بالضبط، ما هذا من أصل السبعينية، خلي بالك، أو السبعينية حذفتها، أو هنا محذوف من الأصل اللي يعتمد على السبعينية، لكن أغلب العلماء بيرجحوا إن كلمة أريحة أصلا غير موجودة في النص، لأن النص من غير أريحة ماشي مظبوط، ويبني هذه المدينة، ويبني هذه المدينة ماشي تلقائي، فالناسخ أضاف كلمة أريحة عشان يقول لك كلمة أريحة هي إيه، من خلال نص سياق النص هتفهم بدون أي صعوبة إن هو بيتكلم عن أريحة، فهو أصلا مش محتاج يقول أريحة هنا، لكن الناسخ أضافها بحيث إن هو ما يحطش مشكلة عند أي واحد يقرأ. المثال الثاني في تكوين 7-6 بيقول: ولما كان نوح ابن 600 سنة صار طوفان الماء على الأرض، صار طوفان الماء على الأرض، وفي طوفان تراب، في طوفان تراب هو طوفان ماء بس، كلمة الماء غير موجودة في السبعينية، كذلك غير موجودة في الترجمة السبعينية. كلمة ماين. طيب الناسخ اضاف كلمة ماين ليه؟ عشان يوضح الكلمة اللي قبلها، الكلمة اللي قبلها اللي هي كلمة ايه؟ هنقول النص بكام؟ تكوين 7-6. هنفتح الكتاب. انا بحب يعني اذكر اكتر المثال بحيث ان هو يكون واضح. يعني في تكوين 7-6 بيقول في النص العبري: في همبول حياء ميم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلمة اللي هي همبول اللي هي الطوفان كلمة نادرة في العهد القديم. همبول كلمة نادرة في العهد القديم، لم تأتي إلا في سفر التكوين فقط، يعني ابحث عن الكلمة كده في كل أسطر الكتاب المقدس مش هتلاقي إلا في التكوين. فالناسخ أحب إن هو يوضح الكلمة، عايز يوضح الكلمة دي أكتر للقارئ اللي هينسخ اللي هيقرأ المخطوطة بتاعته، فأضاف كلمة إيه؟ كلمة ميم اللي هي ماء، طوفان الماء، أضاف كلمة ماء، لكن الكلمة أصلا غير موجودة في السبعينية، غير موجودة في السبعينية. واضح الكلام؟ المثال واضح ولا مش واضح؟ واضح المثال ولا مش واضح؟ طيب الحمد لله. ايه طيب نزلناك الى تكوين 6-17. نفس المثال فيه. طيب تمام، بيقول برضو همبول ماين، نفس الامر، اضاف كلمة ميم هنا ليوضح للنص. لا ما اظنش انها تلاقي بنفس الكلمة، بس خلينا نفس نكمل ونرجع للوضع في الاخر. هنقول النص في كام؟ في تكوين 6-17. تكوين 6-17 كلمة

احنا مؤمنين ان الكتاب اللي بين ايدينا حاليا هو كتاب مليء بالاخطاء، سواء اخطاء النساخ او غير اخطاء النساخ، سواء اخطاء النساخ او غير اخطائهم، متعمدة او غير متعمدة يعني. وهو اصلا ممكن ينسخ حرف ويغير المعنى تماما، ممكن يغير اسم شخص، ممكن يغير اسم مكان، يغير كلمة. عندنا امثلة كثيرة جدا على هذا النوع، منها تكوين 10-4، تكوين 10-4 نص نزل النص، وبني يوان أليشة وترشيش وكتمود ودودانيم، نص ودودانيم. طيب نزل نص أخبار الآن الأول 1-7 ماشي. طيب نجاوب يا سيدي، بس لما نشرح المثال ده هنعرف العلماء هنا رجحوا بناء على ايه. اخبار الام الاول 1-7 بنو تيوان او بدل بني يوان. طيب سامع، نرجو الترجمه الثانيه بقى للنصين. الفندايك عندك الاثنين هنا، الاثنين دودانيم، عندك الاثنين دودانيم في الفندايك. نرجو بقى الترجمات الثانيه اخوان الحق حراس، نزل نص اللي قبل بيقول ايه، فيرودانيم. الكاسروكية بتقول دودانيم. طيب اتفضل يا نبي. تكوين 10 قلنا كام، 10-4. تكوين 10-4 بيقول في العبري فيرودانيم ودودانيم، تمام، بيقول ودودانيم. البيت اسمع لها في الهامش تحت بتقول ان بعض المخطوطات والترجمة السبعينية والتوراة السامرية بيقولوا فيرودانيم، فيرودانيم. يبقى عندك شواهد نصية بتقول دودانيم، وشواهد اخرى تقول رودانيم. شايفين الفرق بين الحرفين؟ شايفين الفرق بين الحرفين في الابن ولا مش شايفين؟ ده الحرفين، حرفين قدامنا كده، دالت والريش. الاول اللي فيه شرطة زي ده، ده الدالت، الحرف الثاني اللي هو الريش. فانت عندك نص الاخبار الام الاول 1-7 بيقول رودانيم، بعض المخطوطات المسورية تقول رودانيم، البشوط السريرية معذرة التوراة السامرية بتقول رودانيم، الترجمة السبعينية تقول رودانيم. كل ده بيقول رودانيم في مقابل النص الماسوري، او اغلب مخطوط في النص الماسوري. الدالت اتقلبت ريش واو، ريش واو. لا هو كده كده في واو من الاول، في واو العطف، في واو من الاول، واو العطف. فده مثال من امثلة اخطاء النساخ، من امثلة اخطاء النساخ اللي هو الاول ده، العطف، واو العطف. حتى هي موجودة، لا بتكلم عن اول واو، عن اول واو. طيب نكمل الكلام ولا في شيء مش واضح لحد دلوقتي في كلامنا؟ يبقى ده مثال على الناسخ، الحرف الثالث في رودانيم العبرية واو، مش كده؟ الثالث خلي بالك في اول حرف الفاظ العطف، ثاني حرف الجيش، ثاني حرف حرف الفاظ اللي هو الواو يعني، بعد الدالت، بعد النون، بعد اليود، بعد الميم. المهم بس عشان ما يطلعش بره النقطة عشان الوقت. عندنا ده مثال من أخطاء النساخ اللي حدثت بسبب تشابه الأحرف.

اللي هي مكرره مرتين عندنا في النص العبري. خلينا انسخ النص العبري قدامكم عشان تشوفوه كويس من الكلام اللي نزله اخونا جدات. عندنا اربع كلمات او كل كلمتين فيهم شبه بعض، يوم مش انا يوم مش انا، بتكون في النص العبري قدامنا كده النص الماسوري، اكتر مخطوطه النص الماسوري ومنها مخطوطه لينجراد بتقول كده يوم مش انا يوم مش انا. بعض المخطوطات الماسوريه حذفت واحده منهم خلتها يوم مش انا واحده بس، فهي دي اما انها هابوغرافي واما انها ديبتوغرافي. مين فاهم؟ بنقدر نقول ازاي اما انها ديبتوغرافي او اما انها هابلوغرافي؟ ازاي دي تحتمل الامرين؟ ده السؤال اللي فاهم هو اللي هيجاوب يعني. طيب كأن على رؤوسهم الطير. ماشي. هنعرف الاصل منين بقى؟ هنعرف الاصل منين؟ هل احنا عندنا اصل نرجع له؟ ما عندناش اصل. طيب خلاص. طيب بكرة بكرة او معاد بيان المرة الجاية ان شاء الله مطلوب منكم ان انتوا تدرسوا النص ده. طبعا احنا لسه ما خدناش اي قواعد من قواعد النقد النصي، لكن تدرسوه يعني وفقا للسياق وفقا للكتابات، ابحثوا وشوفوا انت في رايك او في رايك ايه الاصح فيهم. نص صفر العدد 14 34 يوم لشناء يوم لشناء ايهما الاصح، ان هما مكرره مرتين في الاصل ام ان هي مره واحده في الاصل. عندنا اكثر المخطوطات الماسوريه تقول يوم لشنا يوم لشنا يوم لسنه يوم لسنه، بعض المخطوطات الماسوريه تقول يوم لشنا واحده بس. هل ده ديبتوغرافي ام هابلوغرافي؟ ديبتوغرافي عباره عن زياده في النص، يعني هي موجوده يوم لشنا مره وبعدين ناسخ نسخها مرتين خطا، ده لو هي ديبتوغرافي. لو هي هابلوغرافي يبقى هي موجوده مرتين وبعض المخطوطات نسختها خطا وحذفت واحده منهم، حذفت مره منهم. مفهوم السؤال؟ ما هو انت شوف الترجمات بقى نفسها، فان دايك احيانا تترجم ترجمه حرفيه يعني لا تصح اصلا. انت ادرس النص بقى. انت ادرس النص في سياقه وشوف، شوف معناه، شوف ترجع مثلا للترجمات او ترجع مثلا للعهد القديم من السطور. العهد القديم من السطور هيجيب لك كل كلمه عبريه تحتها المعنى بتاعها العربي، بحيث انك تترجم النص ترجمه حرفيه وانت بتعيد صياغه النص بحيث انك تفهمه فهم صحيح. وانصحكم طبعا ترجعوا الترجمه الكسلوكيه لانها في الغالب بتكون ترجمه اقرب للنص العبري. واضح الكلام ولا مش واضح؟ ده التكليف بتاعكم بكره ان شاء الله. طبعا انا عاوز اشوف ارائكم، يعني اشوف ممكن واحد يقول هي ديبتوغرافي المره الجايه ان شاء الله، يعني ممكن واحد يقول هي ديبتوغرافي وواحد يقول هي هابلوغرافي. الاثنين صح، ما اقصدش راي الاثنين صح، لكن الاثنين وجهه نظرهم صح، الاثنين اجتهدوا ووصلوا لسبب مقنع يحتمل الاثنين. انا عاوز اشوف ارائكم ووجهه نظركم وقدراتكم النقديه توصلكم لحد فين. ما عنديش مشكله ترجعوا الكتب ترجعوا لاي شيء، لكن المره الجايه ان شاء الله تكونوا وصلتوا لاي شيء فيها يعني ان شاء الله. ناخد مثال اخير ونتوقف في اليوم ان شاء الله، وطبعا انتظروا عشان في كلام مهم بعد ما نخلص يعني ان شاء الله. المثال الثاني في تسمية 20-5 20-5 و6 و7 20-5 و6 و7 انا ممكن تنزل النص العربي. المفروض تكون اي اخ او اي اخت فتح البرنامج وتنزل تلقائي عشان وقتي.